يذل قلبي اوعى تفكر اوعى تفكر ان كنت فاكر انك هتقدر تذل قلبي اوعى تفكر اوعى تفكر ما انتش هتقدر ما انتش هتقدر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر صحيح جمالك بعيد ما شفتك شغل عيني من نظرة واحدة من نظرة واحدة لكن ده كله عشان قابلتك ومش هقابلك بعد النهاردة بعد النهاردة صحيح جمالك بعيد ما شفتك شغل عيني من نظرة واحدة من نظرة واحدة لكن ده كله عشان قابلتك ومش هقابلك بعد النهار ده بعد النهار ده وان كنت فاكر انك هتقدر تشوفني تاني اوعى تفكر اوعى تفكر ما انتش هتقدر ما انتش هتقدر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر صحيح كلامك انا عشقته وخدني هنا وراح لقلبي وراح لقلبي لكن ده ذنبي عشان سمعت وخلاص نسيت وعرفت ذنبي وعرفت ذنبي صحيح كلامك انا عشقته وخدني هنا وراح لقلبي وراح لقلبي لكن ده ذنبي عشان سمعت وخلاص نسيت وعرفت ذنبي وعرفت ذنبي وان كنت فاكر انك هتقدر تذل قلبي من كلمة واكتر من كلمة واكتر ما انتش هتقدر ما انتش هتقدر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر كان غيرك أشتر دليل في حبه وقاسي حاله وقاسي حاله وقاسي حاله وان كنت فاكر انك هتقدر تذل حبي ما انتش هتقدر ما انتش هتقدر كان غيرك اشطر كان غيرك اشطر ما انتش هتقدر ما انتش